أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي. أنا أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي. في بطن أمي كان يمطرني الحنان، في بطن أمي كان يمطرني الحنان، يؤنسني بنبضها وينشر الأمانة. أنا أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي. في المهدي كم رواني من ثدي أم الحاني، في المهدي كم رواني من ثدي أم الحاني، وقلبها يغني بأجمل الألحان. أنا أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي. ومنذ كنت طفلة ولا أجد العمل، ومنذ كنت طفلة ولا أجد العمل، كان أبي يرعاني والأم تروي الأمل. أنا أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي. وبعد في شبابي يلهمني صوابي، وبعد في شبابي يلهمني صوابي، ينير لطريقي بالذكر والكتاب. أنا أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي. على مدى الأيام نسعد بالأحلام، على مدى الأيام نسعد بالأحلام، ونستظل دوما برايات الإسلام. أنا أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي. أنا أحب ربي أحبه من قلبي لأنه يرعاني دوما بكل حبي.